بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء الحديث، ففيه الجمع بين الإيمان بعلومه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلومه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. حديث جارية طبعا ورد صحيح مسلم الحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في قصة معروفة صحيح مسلم. كانت له جارية ترعى الغنم، فجاءت الذئب أخذ شاة من شيئها فصكها ضربها، ثم ندم على ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له القصة. يعني أراد هذا الصحابي أن يعتق ما ذهب الجارية، ندم على ما صدر منه، فقبل أن يعتقها ذهب يعني بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للجارية: أين الله؟ وهذا في جواز السؤال بأين الله، جواز ماذا؟ أن تسأل غيرك بأين بأين الله. لو كان السؤال محظورا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وجواز قول المسؤول ماذا؟ في السماء. والاجتهد رحمه الله قال في هذا الحديث فائدة: الأولى جواز السؤال بأين الله، والفائدة الثانية جواز قول المسؤول في ماذا؟ في السماء. قسما أنكر هذين أو أحدهما فقد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، لأنها قالت إن الله ماذا فيه؟ السماء. اعتقها فإنها ماذا؟ فإنها مؤمنة، تشهد لها ماذا به؟ بالإيمان. ولهذا يعني الشيخ عبد الرحمن بن سيكي رحمه الله في إحدى مناظراته مع أحد الأشاعرة قال: هذه جارية، ويتكلم معه صفة العلو، قال: هذه جارية طلع الغنم وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، أنا وأنت من شهد لنا بالإيمان؟ أنا وزوجي كل شهدنا بالإيمان. وهذه جارية ترعى الغنم وشهد لها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ بالإيمان، لأنها ماذا؟ تعتقد أن ربها ماذا في؟ في السماء. والشيخ المسيفي رحمه الله وقعت له مشاكل مع بعض المبتدعة الدار البيضاء وبفاس ومناظرات حول هذه القضية، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأنه يعني عندما جاء إلى قول تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فسره بما فسره به السلف، وأثبت علو الله على عرشه وأن الله تبارك مستوى على عرشه استواء حقيقيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فقال له بعض المبتدعة من دار البيضاء من طرفه ووشغله إلى السلطان وشغله، وكثر الكلام حول هذه القضية. فجلس الشيخ وأعطى خمس دروس متزامنة، خمس في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وقيل بأن هذه الدروس ذكر فيها الشيخ ألف دليل على علو الله على خلقه، الدليل كما ذكرها أحد السلف، ذكرت علو إثبات علو الله على خلقه بالأدلة النقلية وحتى العقلية. فقام هؤلاء المشاة وشوف عند السلطان محمد الخامس رحمه الله وأن هذا مجسم وأن هذا كذا، فأوقف الشيخ عن التدريس بالمسجد المحمدي فوق القبر. قام بعض أهل الخير وتوسطوا عند السلطان محمد الخامس إنه يعقد لهم ماذا؟ مناظرة. الشيخ الكوفي مع هذا الرجل الأشعري عقد لهم مناظرة بساعة تبين ماذا؟ من المصيب ومن المخطئ. فعلا قام السلطان محمد الخامس بتكليف أحد القضاة القاضي بن الخضران معروف الخضران الأول ثمين القضاة السنة وكلفه بأن يكون هو الحكم في هذه المناظرة بين العلامة المسيسي وهذا الرجل. فالعلامة المسيسي أفهم هذا الرجل أفهم أبطى الأدلة وأبطل شبهه وحججه التي يعني أدلى بها. فقام من خضره وقال هذا هو الحق نعم مع الشيخ وأبلغ الأمر إلى السلطان. قال الرجل على رجل على حق يتكلم به قال الله قال رسوله قال السلف هذا ما علي. فأرجع إلى التدريس أرجع إلى التدريس رحمه الله وانتشرت واحدة رسالة في ذات الوقت رسالة نشرها أحد الأشاعرة فيها ماذا؟ تتكلم على تأويل صفات الله ومنها صفة ماذا؟ الاستواء وأولها بالاستيلاء وأخذت انشرت واحدة رسالة تذكر في درجة ووقعت في أي شيء في السنة فرد عليها رحمه الله كان رجل لا تأخذوا لا تأخذوا في الله يوم الله فرد عليها وسماها نظر الأكياس ترد على جهمية البيضاء والفاسد. نظر الأكياس ترد على جهمية البيضاء والفاسد ترد على هذه الرسالة وذكر الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه وفي كلام نفيس كلام نفيس من كلام من أبي زيد القيرواني وبعض شراح الرسالة القدامى وكلام ابن القيم ابن تيمية والسلف حشد يعني لا الأدلة لكي تثبت ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى في السماء مستوى على عرشه. نعم قال الشارح رحمه الله تعالى والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاء زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فينفون عنه الأين لعدم وقوع هذا اللفظ العين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا عز وجل. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم قال اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغني من الفقر رواية مسلم. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر أيها الناس أدعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. نعم حديث أول بساقه المصنف الشيخ الإسلام رحمه الله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت وحديث لا يصح حديث يعني ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعيم محمد الخزاعي وهو كان من الأئمة لكنه ضعيف قد قال عن الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وهذا قوله في من يضعفه صدوق يغوص ويخطئ كثيرا، وبذلك بعثه الشيخ رحمه الله. وهو الذي جاء في الحديث المعروف: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في كذلك نعيم محمد، كذلك نعيم محمد لاجله يعني بعث العلماء هذا الحديث. اذا هذه الاحاديث التي ساقها المصنف هي في اثبات صفه المعيه لله تبارك وتعالى، اثبات صفه المعيه لله عز وجل. وقد سبق ان ذكرنا ان معيته سبحانه وتعالى منها معيه عامه ومنها معيه ماذا؟ خاصه. معيه عامه لخلقه وهي معيه العلم والاحاطه بما يقولون وما يفعلون، ومعيه خاصه بعباده من المؤمنين: ان الله مع المتقين، ان الله مع الذين اتقوا، ان الله مع وهكذا. هذه معيه ماذا؟ خاص. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم الحديث، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. وهو أن يعبد العبد النسخة وإذا ما تتحقق آخر النسخ. قال وهو ما أصح علم من تقدم كما يقول ابن مالك. أحيانا قد تكون طبعة قديمة أحسن من طبعة جديدة، أحيانا تكون طبعة قديمة لكنها أوثق الذي قام بكتابها أحد العلماء أو أحد المصححين الكبار. تقول أحيانا الطالب لا يخسر حقه قال وكذا، أحيانا لا تخسر بها. إلا إذا كان محقق معروف، كان محقق ماذا؟ معروف. طبعا هذه التي اشتطعت الوسطية يعني حققها الشيخ علوي السقاف النجدي مشيدة في الأردن الضال المنحرف، فهذا من الحمد لله عليه رجل سجل حقق هذا الشرح أخي ياسين عن التحقيق الأخير، لكن مع ذلك في سقط عند التحقيق الأخير، ومع ذلك في سقط في عدة مواضيع من الكتاب. نعم. قال: وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذا هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. دائما عندما نقول الحديث ضعيف لا يلزم منه سوء معناه ابدا. احيانا يعني الذي ينفع هو ان ينسب الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون معناه صحيح، معناه جميل يتوافق مع بعض ماذا؟ مع بعض النصوص من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هو يصب في مقام الاحسان، هو ان يعبد العبد ربه كأنه ماذا؟ كأنه يرى. وإذا عبدت الله تبارك وتعالى كأنك ترى، فإن هذا يجعلك ماذا؟ تتقن العبادة التي تتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه. وهذا من فوائد دراسة الأسماء والصفات، فدراسة الأسماء والصفات توجد الخشية والخوف والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إن عندما تعلم أن هذه المعية أن الله تبارك وتعالى معنا بعلم مطلع على أحوالنا وما نقول وما نفعل، فإن هذا يجعلك ماذا؟ يعني تتقي الله عز وجل وتحسن ما لها إلى العبادة التي أنت واقف أمام ربك تبارك وتعالى فيها. نعم. قال: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يستقله حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمصارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه عز وجل، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يزيد له، ويستحضر عظمة الله وجلاله فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه عز وجل بالبصاق أمامه أو عن يمينه. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، الحديث دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قبل وجه المصلي، لكن كيف لا نفعل؟ فهو سبحانه وتعالى كما ذكر الشارح هو علي في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، علي ماذا؟ في دنوه، حتى وإن قبل وجهه لكنه ماذا؟ عالم من خلقه سبحانه وتعالى، قريب ماذا؟ في علوه، وإن كان مستوي على عرشه فإنه قريب من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء أو ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. انتهى. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات، الحديث تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يدع مجالا لقائل. سبق معنا بيان معناها عند ذكر آيات مثل قال: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه عز وجل وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. قال وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده. التي تحمل طبعا ليست موجودة النسخة المطبوعة، لكن كما قال المحقق يقتضيها السياق: ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزال هذه الكتب الثلاثة التي تحمل. قال: ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة التي تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه. تحمل السياق لو بدون الذي يصح الكلام بدون. قال: ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. هذا من آداب الدعاء، إذا أردت تدعو الله تبارك وتعالى بأمر، فأولا تقدم بين هذا الدعاء ماذا؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى، تمجيده وتبجيله وتعظيمه سبحانه وتعالى، وتعترف بفقرك وبضعفك أمام ربك تبارك وتعالى حتى تكون مستكينا خاضعا لله، ثم تطلب ماذا؟ تطلب حاجة. هذه من آداب الدعاء، ولا تأخر أصلا وتطلب ماذا مباشرة من الله سبحانه وتعالى، هذا يجوز، لكن أكمل الدعاء ماذا؟ وما بدأ فيه ماذا؟ بالثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه ما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما تطلب ماذا؟ تطلب حاجتك من الله عز وجل. نعم. قال وقوله: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، الحديث أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافع علوه على خلقه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب تضامون من ينضم بعضكم إلى بعض فيقع ماذا الزحام يعني سترونه بدون ماذا بدون الزحام بدون ماذا بدون الزحام قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس والصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين أولهما علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم، ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ليس تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالقمر، لا إنما تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني سترون ربكم رؤية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، كما ترون ماذا القمر عندما يكون ماذا مكتملا خاصة في الليلة الرابعة عشر، لأن القمر 13 14 15 يكون ماذا مكتملا، لكن يكون أكثر في الليلة الرابعة عشر. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم لربهم عز وجل تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته، رؤية بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. قال وفي حثه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. نعم، إذن في هذا الحديث حث من صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر وصلاة الفجر، من أراد أن يتمتع برؤية الله عز وجل فليحافظ على هاتين الصلاتين في أوقاتهما ومع جماعة المسلمين، وإن لم تذكر الجماعة في الحديث لكن يعني السياق يقتضيها، لأن الصحيح أن صلاة الجماعة هي ماذا؟ هي واجبة على الأعيان لمن استطاع، فهذا الحديث فيه يعني إثبات رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين لربهم عز وجل، ولعلنا نتوقف إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة نتم ما تبقى من كلام الشارح رحمه الله. أقول ما سمعتم وأصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.